أبصر به وأسمع، أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. قوله تعالى: ما لهم، أي ما لأهل السماوات والأرض من دونه، أي من دون الله، من ولي ناصر ولا يشرك بحكمه أحدا. قال ابن عامر: ويعقوب ولا تشرك بالتاء. قرأناها. قوله عز وجل: واتلو، أي واقرأ يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني القرآن، واتبع ما فيه. واتلو يا محمد ما أوحي إليك، الموحى إليك، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تفتر عن ذلك، وبلغ ما أنزل إليك، واتبع أوامره التي فيه، واجتنب نواهيه، يعني القرآن، واتبع ما فيه. قوله: لا مبدل لكلماته. قال الكلبي: لا مغير للقرآن. وقيل: لا مغير لما أوعد بكلماته أهل معاصيه، ولن تجد أنت من دونه، أي إن لم تتبع القرآن ملتحدا، أي لن تجد يا محمد إذا لم تأخذ بهذا من دونه ملتحدا. فإن لم تتلو القرآن وتسلك ما أراد الله سبحانه وتعالى منك، فلن تجد من دونه ملتحدا، فلا ولي ولا أحد ولا ملجأ ولا مكان تميل إليه، فلا ملجأ لك من الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة، حال قول بعض المفسرين: لرادك إلى معاد، سيردك إليه ويسألك عن إبلاغ الرسالة، هل بلغت أو لم تبلغ. قال رحمه الله: واتبع ما فيه، لا ولن تجد أنت من دونه إن لم تتبع القرآن ملتحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرزا. وقال الحسن: مدخلا. قال مجاهد: ملجأ. وقيل: معدلا، معدلا، وقيل: مهربا، وأصله من الميل. كلها معاني متقاربة. ولن تجد من دونه ملجأ، معدلا تعدل إليه، مدخلا تدخل فيه، حرزا يحرزك ويمنعك من أعدائك، ومهربا تهرب إليه. لن تجد من دونه ملتحدا. ما أعظم هذه الآية والله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا أحد ينفعك ويجلب لك نفعا، ولا أحد يضرك، وهكذا أيضا لا أحد يدفع عنك ضرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله في السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والسحرة معلوم شرهم، ومع ذلك كله فلا يصل إلى أحد ضرر إلا بإذن الله. وهذه من آيات الاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى واللجوء إليه والاعتضاد به. فإذا كان الله عضدك فمن الذي سيضرك؟ وإذا كان الله معك سبحانه وتعالى فمن الذي سيخلص إليك؟ ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وإذا حصلت الأذية فهي تحصل للصالحين، لكن لن يستطيع أن يصلوا إلى دينك، يحرفوك عن الاستقامة وتصير مثلهم في الشر والعياذ بالله. ما في أحد إذا أعانك الله وثبتك. أما الابتلاء يحصل لمن هو أحسن منك وخير منك، يحصل للأنبياء وهم أشد الناس بلاء، لكن دينك هذا رأس مالك لا أحد يخلص إليه. الله سيحفظ لك رأس المال وتموت على رأس المال وتلقى الله وهو راض عنك. هذا أهم ما يسعى فيه الصالحون في حفاظه دينهم، أما ما عدا ذلك كله يهون. ودينك لا يحفظ إلا بالله سبحانه وتعالى. على هذا يلجأ المرء إلى الله سبحانه وتعالى ويركن إليه أو آوي إلى ركن شديد. قال رحمة الله على لوط: لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. فمن آوى إلى ركن شديد فبإذن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يصل إليه، قد استند إلى هذا الركن الشديد القوي. قال رحمه الله، وبهذا تكون انتهت قصة أصحاب الكهف. هذه آخر آية تتعلق بقصة أصحاب الكهف، فانتهت قصتهم، وسينتقل كعادة في القرآن إلى شيء آخر وإلى نوع آخر وإلى شروع في أمر آخر غير ما تقدم مما انتهى منه من القصة العظيمة العجيبة التي تتعلق بأصحاب الكهف. فانتقل الآن إلى شيء آخر، هذا آخر ما يذكر في قصة أصحاب الكهف. فقال: واصبر نفسك، قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كما سمعت، هذا شروع بعد فراغ من قصة شرع في أمر آخر، وفيه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وإرشاد له ولغيره من الناس والصلحاء أنهم يصبروا أنفسهم ويحبسوا أنفسهم ويجلسوا مع الصالحين الذاكرين لله سبحانه وتعالى، المهللين الحامدين المسبحين المكبرين لله سبحانه، السائلين ربهم بكرة وعشية الداعين له، المستغرقين جميع أوقاتهم أولها وآخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، المستغرقين لجميع أوقاتهم أولها وآخرها بكرة غدوة وعشية. فهؤلاء هم الذين يصبر الشخص نفسه معهم ويستمر معهم على الخير وعلى العبادة وعلى الدعاء لله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى غيرهم ولا ينظر إلى غيرهم ولا تعد عيناك عنهم، فإن عدو العينين عنهم وتجاوز العينين عنهم ضرر، ميول إلى الدنيا، فإن من ترك الخير ابتلي بالشر والعياذ بالله. الذي يترك الخير ويترك الصبر مع الصالحين والمثابرة معهم والاستمرار للذاكرين والجلوس مع الذاكرين والاستمرار في ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته سيبتلى بالشر، ولا شك هذا فيه قطعا، أن الذي يترك الخير إلى أي شيء سينحاز، الذي يترك الخير وأهل الخير إلى أي شيء سينحاز. تريد زينة الحياة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، ما في إلا هذا، ما في إلا هذا الذي ذكره، كما قال الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. انتقلوا من شيء إلى شيء آخر، إيش الذي انتقلوا منه؟ كانوا على خير، تبعوا ما تتلو الشياطين، انتقلوا إلى السحر والعياذ بالله، تعلم السحر تلو بالكفر بالله جل وعلا، ولا تجد منتقلا للخير ينتقل إلى خير مثله أبدا، ينتقل من خير إلى شر، ينتقل من سنة إلى بدعة، ينتقل من جمع كلمة إلى حزبية وتفريق أمة، ما ينتقل إلى الخير إذا ترك وتجاوز وتعدت عيناه أهل الخير، ما ينتقل إلى أهل الخير، ينتقل إلى أهل شر. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في المنتقلين أنهم ينتقلون إلى الشر، ونسأل الله العافية والسلام. أما الذي هو يدور في الخير فمن خير إلى خير، من خير إلى خير، من حفظ إلى علم إلى كله في رياض الجنة وفي الخير، لكن إذا ترك هذا الخير فهو سينتقل إلى الشر. والله قد حذر نبيه بعد أن أمره بالصبر أن يصبر نفسه مع أولئك ويجلس مع أولئك الذاكرين المهللين الحامدين المسبحين المكبرين المستغرقين لجميع أوقاتهم في ذكر الله جل وعلا، كما قال هنا: بالغداة والعشي، أي بكرة وعشية، والمقصود بالغداة والعشي أول النهار وآخر النهار. فهؤلاء هم الذين خليقون أن يصبر الشخص نفسه معهم، يترك أهل الدنيا والله. الجلوس مع أهل الدنيا مرض غلو، الجلوس مع أهل الدنيا لا يفكر الشخص بالجلوس معهم إلا فيها، وليست له نهمة إلا فيها، ولا رغبة إلا فيها، ولا تعلق قلب إلا بها، فهي مبلغ همه، فهي هواجسه، وهي أفكاره. هذه الدنيا هواجسه وأفكاره كله فيها منصب عليها، ولذلك حذر الله نبيا من هذا: ولا تعدوا عيناك، لا تجاوز هؤلاء، ولا يعدوهم بصرك إلى غيرهم، تريد زينة الحياة الدنيا، هذا هو ضرر المحض، كما قال السعدي رحمه الله تعالى: فإن ذلك ضار غير نافع، تريد زينة الحياة الدنيا، قال: ذلك ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول أو تزول الرغبة، أو يزول عن القلب الرغبة في الآخرة. صدق إلى آخر كلام الجيد. انظروا إلى أهل الدنيا، هل لهم نهمة في العلم؟ انظروا إلى أهل الدنيا، هل لهم نهمة في مجالس الذكر ومجالس الخير الذين تمكنت الدنيا من قلوبهم؟ ما فيه إلا النادر إن وجد يجمع بين الدنيا وبين حلق العلم، بين الدنيا وبين العلم، هذا لا يكون في الأصل، فإن الدنيا تطرد الآخرة، والآخرة إذا تمكنت طردت الدنيا، فأيتهما سيطرت على القلب طردت الأخرى، لا يجتمعان في القلب أبداً، إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط، فتجتمع الدنيا والآخرة في القلب، ما يجتمعان أبداً، إلا كما يدخل ذلك الجمل في سم الإبرة، فممكن وهيهات، كما يقول ابن القيم رحمه الله أنه لا تجتمع محبة الله ومحبة الدنيا في قلب، إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط، فلا تجتمع محبة الله ومحبة الدنيا، بينهما تعارض، والذي يحب الله يقبل على الآخرة وعلى طاعة الله، ويستغل هذه النعمة في طاعة الله وفيما أبيح له، فلا يجعلها هي التي تمشيه، وهي التي أيضا كذلك يصدر عنها وعن أوامرها، ولا يخرج عن مقصودها، بل يسخرها لله، نعم الرجل الصالح مع المال الصالح، كما سخرها عثمان، وسخرها عبد الرحمن بن عوف، سخرها تجار الصحابة، سخروها لله، وما أغفلتهم وما أيضا أبعدتهم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والأصار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إلى آخر الآية. وأما العكس فبالعكس: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسارة الدنيا خسارة، لذلك جاء التحذير الأكيد الشديد: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذا هو الخسارة بعينها، هذا هو الضياع، وهذا هو أيضا كذلك القاطع عن مصالحك الدينية، أنك تتعلق بالدنيا ويتعلق قلبك بالدنيا تذهب مصالح الدين، لذلك أعقب النهي بالنهي: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره، هؤلاء أصحاب الدنيا، فلا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم، هؤلاء ليس لهم هم إلا الدنيا، ولا يفكرون إلا في الدنيا، ومجالسهم دنيا دنيا، تعبوا الله أن مجالس أهل الدنيا قسوة قلوب، لذلك حذره الله بعد أن أمره بالخير في هذه الآية، وأنه يلازم الصالحين في آية الأنعام، نهاه عن طردهم، فطردهم شر وإبعادهم شر: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، فطردهم ظلم والعياذ بالله، وطردهم من أسباب الانتكاسة، من أسباب الانحراف، أن يطرد الشخص الصالحين ويبعد الصالحين، فإنك ستستعاض بالأشرار، سيكونون هم جلساءك بعد ذلك، إذا طردت هؤلاء من سيجالسك؟ سيجالسك الأشرار. ولذلك الله سبحانه حذر نبيه والتحذير له ولأمته: فإنك إذا أقصيت بلالا وابن مسعود وسعدا وغيرهم من الصلحاء فإنه سيجالسك هؤلاء الأشرار من أشراف قريش الذين ما هم حول الدين، ولهم حول الاستقامة، ولهم حول الطاعة، وإنما هم حول الدنيا، ويريدوا إغفالك كما غفلهم، وإبعادك كما ابتعدهم. فالذي يترك الخير سيستعيض بالشر، والذي يترك مجالسة الصالحين سيجالس الأشرار، هذا شيء لا شك فيه. قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. انظر إلى هذه الآية العظيمة، واتبع هواه آثره على الحق، والعياذ بالله، آثر الهوى على الحق، فاختار الشرك على التوحيد، واختار البدعة على السنة، واختار الأشرار على الصالحين، واتبع هواه. وإيش النتيجة في من يتبع هواه ويستعيض بالشر وأهل الشر؟ وكان أمره فرطا، أي أن أمره هالك وأمره ضياع ومتجاوز عن حد الاعتدال إلى الشر والعياذ بالله، فهو يكون في إفراط ويتجاوز للحدود ويبقى بعد ذلك يصير إلى الهلاك ويصير إلى الضياع، وكان أمره فرطا، فلا يستقيم له أمر ديني وينتهي تماما عن بكرة أبيه. ومنهم من قال هو من التفريط، وهو التقصير والتضييع، وكان أمره فرطا أي مقصرا ومضيعا إلى آخر ذلك. ومنهم من قال هو من مجاوزة الحد عن الاعتدال، فيتجاوز حد الاعتدال ويصير إلى الإفراط الذي هو مجاوزة الحدود، وقيل يصير إلى التفريط والتقصير والتفلت، ولا مانع أن يكون هذا وهذا، فيصير إلى إفراط ومجاوزة الحدود وإلى تفريط أيضا، فيجمع بين هذا وهذا، والواقع خير شاهد على أن من اتبع هواه وترك الخير جمع بين الإفراط والتفريط، فتجد عنده إفراط في جانب وتفريط في جانب آخر، ولا يعرف الاعتدال، لا يعرف الاعتدال، فهو بين إفراط وبين تفريط، بين مجاوزة وبين تقصير. هذه آية فيها أدب، وآية فيها نصح وإرشاد وتوجيه لنا جميعا، أننا نصبر أنفسنا مع الطيبين الصالحين الذين هم أهل العبادة وأهل الطاعة، وإن كانوا فقراء وليست لهم أموال، فإن العبرة ليست بالمال، العبرة بالاستقامة، فمن كان مستقيما يحرص الشخص على مجالسته ولو كان أفقر خلق الله، وما المحدثون إلا فقراء، وما الأنبياء جلهم أو كثير منهم إلا فقراء، وهكذا أيضا يتسلسل في النزول، جل الصالحين فقراء إلا النادر من يسر الله سبحانه وتعالى له المال، وإلا تجد عندهم الفقر، رسول الله مات ودرعه مرهونة، وهكذا كثير من خلفائه فقراء رضوان الله تعالى عليهم، تلك الأموال التي بأيديهم هي أموال الناس، أموال الدولة، وإلا هم في حقيقة الأمر فقراء، وإذا كان معهم شيء بذلوا لله سبحانه وتعالى، وجعلوها أوقافا كعمر لما نال ما نال من تلك الغنائم والأراضي جعلها لله، فناس يحبون الخير وقلوبهم معلقة بالخير ما هي بالدنيا، والذي يتعلق قلبه بالدنيا قال الله: وكان أمره فرطا، يضيع وينتهي ويهلك ويهلك، والذي يتعلق بالآخرة فهذا هو المرتاح وهذا المستريح وهذا هو منشرح الصدر. قال رحمه الله: قوله عز وجل واصبر نفسك، الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان وعليه شملة قد عرق في عرق فيها أو عرق فيها قد عرق فيها، وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها، فقال عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم: أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها؟ فإن أسلمنا أسلم الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، والله ما هم حول هذا في الغالب، وإنما يريدون أن يقعوك في الفخ، فينتبه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم ربما يأتوه بهذه الجهات وهذه النواحي التي تبعد عن الصالحين وتبعد الصالحين عنه، وبعد يتركوه، بعده يتركوه، هذا شأنهم من قبل ومن بعد، الحق بنا نواسب، وقد علمنا أن صاحبك قد جفاك، يستغلون مثل هذه الأشياء إذا وجدوا في أصحابك فقر وتعب وحال لا يعلم به إلا الله وأنساب وضيعة ربما، قل جالس من أنت، أو يقولون لك ما يستجيب لك إلا هؤلاء ضائعين، يسمونهم ضائعين، هم الله خير من مليارات من أعداد هؤلاء الفجرة الذين لا يعرفون الصالحين قيمة، بس دنيا عند معياره في الصلاح وفي الخير دنيا، من كان على مثل ما هو عليه وعلى شاكلته هذا رجل طيب، هذا يعرف مصلحته. والذي مقبل عن الآخرة ولا تعد عيناه عن الآخرة وعن أهل الآخرة هذا ضايع، مطوع ضايع. والله أنت الضايع في حقيقة الأمر الذي ما عرفت قدر نفسك. ربما ما تحسن تتوضأ، وما تحسن تصلي، ولا تحسن شيئا من أمور الدين إلا الشيء اليسير. ربما الجهل ضرب بأطنابه فيك، وإذا بالتعالي والترفع وهو لا شيء عند الصالح، هذا يعتبر لا شيء، لكن ما عرف وزنه وما عرف قيمته. فتعالى الإنسان وزنه بدينه، الإنسان وزنه باستقامته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان الشرع. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. نحن نفتخر بالإسلام ونفتخر بالاستقامة ونفتخر بالسلفية ونفتخر بالخير الذي أتانا الله دون عجب وغرور، لكن هذا فخرنا والله، هذا تاجنا، أن الله من علينا بالاستقامة ومن علينا بمحبة العلم والخير، وكل ذلك يتلاشى أمام هذا. الدنيا بيد الكفار يا أخي، إن كان معك دنيا الدنيا بيد الفجرة أكثر مما هي بيدك، لكن الاستقامة مع من؟ مع القليل من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يمن الله عليهم. قال رحمه الله: فقال عيينة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافها؟ فإن أسلمنا أسلم الناس، ما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، فنحهم عنك حتى نتبعك، أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا. اقتراحات. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك، أي احبس يا محمد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النهار أوله آخرة، يريدون وجهة إخلاص بادة وإخلاص متابعة، يريدون الله لا يريدون به عرضا من الدنيا. وصفة الوجه ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولا يعبر بالوجه والمقصود به الذات إلا من له وجه يعبر عنه بهذا، هذا هو الأصل. وصفة الوجه ثابتة، يريدون الله لا يريدون به عرضا من الدنيا. نعم، يريدون وجه الله، يريدون الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: نزلت في أصحاب الصفة وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع، يصلون صلاة وينتظرون أخرى. هنيئا لهم الله، ما عابهم الله سبحانه، غنم اذهبوا خرجوا واجمعكم هنا، ما وجدوا سبيلا لغير هذا، أنهم يجلسوا يطلبوا علم بيد الله، يعني يطلبوا علم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفيدون من علمه لعلك ترزق به. وخيرهم متوفر وأمورهم طيبة ويخدمون دين الله سبحانه وتعالى. خرجوا أصحاب الصفة علماء، أصحاب الصفة الذين منهم أبو هريرة خرجوا حفاظا وخرجوا علماء ينفعون الأمة، وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وصاروا نافعين للناس، وصاروا سادات الناس، وصار بعضهم أمراء على الناس وسرات الناس، لكن صبروا وجلسوا في أول الأمر واستفادوا وانتشروا. هذا هو الحال، الله صبر وجلوس وربوط ثم انتشار ونفع للمسلمين. هم هؤلاء يعدون الناس لدنيا، جامعات تفتح جعجعة ما تحتها طحن، والله جعجعة ما تحتها طحن، أموال ضخمة تنفق عليهم، وين الطحن؟ وين المطحون؟ وين الفائدة؟ ما فيش إلا النادر من يستفيد وينفع المسلمين في الدنيا، ينفع أهل الإسلام في الدنيا، وإلا كثير منهم ما هم نافعين، الذين درسوا العلوم هذه الدنيوية، وين الذين يدرسون الطب؟ ملايين أو آلاف الناس يدرسون الطب، وينهم؟ لازلنا نحتاج إلى مصر وإلى الهند وإلى غيرها من البلدان نتعالج فيها. طيب وإلا أطباء حقنا الذين درسوا وانفقت عليهم الأموال، وإنهم نحتاج إلى مصر؟ لازلنا نحتاج إلى مصر وإلى الهند. قال واحد من الإخوة لبعض الذين هم في جهات هذه المسؤولين، بعدين يقول: خل ابنك يجي عند بلال يدرس. قال لنا: أنا أريد يكون يعني طبيب أو كذا. قال: لا فلان طبيب، ونحن لازلنا نروح مصر، لازلنا نروح الجهات هذه، خلي يجي هنا أحسن. قال لا أريد طبيب. قال لا خير إن شاء الله. قال خليه يدرس عند الرجل ده أسكي ما يعرف مصلحته طبيب ونحتاج إلى مصر. إلى متى سنستغني عن مصر وعن الهند؟ إلى متى؟ قال إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.